والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند إمام الحفظ إن أمكن الذهول عنها عادة وإلا فلا قبول إن أمكن الذهول عنها عادة إلا فلا قبول للزيادة وقيل لا إن اتحاد قد علم والوفق في غير الذي مر رسم. هذه مسائل أخرى وهي مسألة تعارض الرفع والوقف والوصل والإرسال والزيادة والنقص. يعني أحيانا بعض الرواة يرفع الحديث وبعضهم يوقفه، يرفعه يعني يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يضيفه إلى الصحابي وليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في حديث الطواف بالبيت صلاة، فبعضهم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يرويه موقوفا على عبد الله بن عباس رضي الله عنه. فإذا تعارض الوصل والإرسال والرفع والوقف والزيادة والنقص فالعبرة بالزيادة في هذه المسائل، والزيادة هي الرفع في المسألة الأولى والوصل في الثانية والزيادة في الثالث. فإذا تعارض هل هذا الحديث مرفوع أو موقوف ورفعه أحد الثقات فنقول هذه زيادة ثقة، والأصل في زيادات الثقات قبولها. وكذلك إذا تعارضوا هل هذا موصول أو مرسل، مثل الحديث لا نكاح إلا بولي، فأرسله شعبة الثوري وهما كما يقول حافظ العراقي كالجبل، مع كون من أرسله كالجبل، جبال هذا شعبة وسفيان، ولكن وصله إسرائيل بن يونس وهو ثقة عدل، فقضى البخاري بوصله، يعني حكم بوصل هذا الحديث لأنه زيادة ثقة والزائد معه زيادة علم والأصل قبوله. وهكذا لو روى أحدهم في الحديث زيادة والآخر نقص، ربنا لك الحمد والآخر روى ربنا ولك الحمد، فنقول العبرة بإيش؟ بالزيادة، لأنها زيادة علم ولأنها خبر ثقة والأصل قبولها. لكن قال إن أمكن الذهول عنها عادة، يعني هذا إذا كان في الواقع يمكن أن يذهل الراوي عن هذه الزيادة. فإذا مثلا كان الرواة عددا لا يتصور في العادة أن يتواطؤوا على الذهول والنسيان، يعني روى هذا الحديث 70 راويا بهذا اللفظ وجاء راوي واحد ورواه بزيادة أو رواه برفع أو بوصل، فهنا لا يمكن في العادة أن هؤلاء 70 يجتمعون على الذهول عن الزيادة والنسيان. فالقول الأول مقيد بما إذا أمكن الذهول عنها في العادة إلا فلا قبول للزيادة. وقيل لا إن اتحاد قد علم، بعض العلماء قال لا تقبل هذه الزيادة، لا الوصل ولا الرفع ولا زيادة اللفظ لا تقبل إذا كان المجلس متحدا، يعني إذا كان المجلس الذي سمع فيه الرواة واحدا فلا يقبل، وإنما يرجح جانب الأكثر والأقوى في هذه الصورة. والوفق في غير الذي مر رسم، أما في غير هذه الصورة التي مرت وهي صورة اتحاد المجلس فالوفق فيه قد رسم، يعني الاتفاق فيه قد انعقد على قبول الوصل وقبول الرفع وقبول الزيادة اللفظية.